ما معنى العجفاء؟ العجفاء الهزيلة التي لا مخ فيها، التي لا تنقي، هذه هذا معنى العجفاء. نعم. ها، هل يجوز إعطاء الزكاة للأوقاف؟ الأوقاف فيها تفصيل، الأوقاف فيها تفصيل. إذا كان الأوقاف يعني تصرف على الفقراء والمحتاجين، وتصرف مثلا على المجاهدين، أو تصرف يعني تصرف على أصناف الزكاة، نعم يجوز. أما إذا لم تكن كذلك فلا تصرف الزكاة للأوقاف، لأن الله جل وعلا يا إخوة بيّن مصارف الزكاة في القرآن. أين بيّنها؟ أين بيّنها الله جل وعلا؟ في سورة التوبة، قال الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فأهل الزكاة ثمانية، لا تصرف إلا إلى واحد من الثمانية أو لغير أو لأكثر من واحد، يعني صنف أو أكثر من صنف. لكن الأوقاف الذي سأل عنها السائل، إذا كانت الأوقاف يصرف ريعها على الفقراء والمساكين والمجاهدين لا بأس، لأن هذا المعنى، هذا الصرف، صرف الزكاة سيصرف إلى صنف من أصناف أهل الزكاة. نعم. من دخل المسجد بعد آذان الفجر، هل صلاة الرقيبة تغني عن تحية المسجد؟ نعم، من دخل بعد صلاة الفجر وبدأ يصلي الرقيبة وهي راتبة الفجر تجزي عن تحية المسجد، تجزي عن تحية المسجد. لماذا؟ لأن القاعدة عند العلماء أن العبادتين إذا كانت من جنس واحد تدخل إحداهما في الأخرى وتجزي إحداهما عن الأخرى، خصوصا إذا كانت إحداهما إحدى العبادتين أعلى مرتبة من الأخرى، إذا كانت أعلى مرتبة من الأخرى فتدخل في الدنيا في العليا. فمثلا لو دخل وبدأ يصلي الرغيبة وهي راتبة الفجر، هذه أعلى مرتبة من تحية المسجد، وكلتا الرغيبتين أو كلتا الصلاتين ليست واجبة على الصحيح، وإنما هي سنة، فتدخل تحية المسجد في الرغيبة أو راتبة الفجر، وراتبة الفجر أعلى فتجزي عنها. كما لو دخل المسجد والصلاة قائمة ودخل مع المصلين تسقط تحية المسجد لأنها دخلت في الفرض، فتسقط تحية المسجد. لكن الرغيبة وهي راتبة الفجر يجوز أن يصليها حتى ولو بعد الفريضة، كما ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث فهد بن قهد، أنه صلى الركعتين بعد الفريضة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لم أصلي ركعتي الفجر، فأقره عليه الصلاة والسلام على هذه الصلاة. نعم. هل يشترط لسجود التلاوة الطهارة؟ سجود التلاوة فيه خلاف بين أهل العلم، فبعض أهل العلم وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: نعم تشترط له الطهارة. لماذا؟ لأنه صلاة فيه تكبير وفيه سجود وفيه رفع من السجود وفيه تكبير مرة أخرى، فحكمه حكم الصلاة. فكما أن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، كذلك سجود التلاوة لا يصح إلا بالطهارة. وتعلمون أن سجود التلاوة سنة وليس واجبا على الصحيح، سجود التلاوة لا يجب، لكن بعض أهل العلم يقول تسجد حتى ولو لم تكن على طهارة، لأنه ليس صلاة، تسجد ولو لم تكن على طهارة. لكن يعني أكثر أهل العلم على أنه صلاة فلا يسجد إلا إذا كان على طهارة. نعم. كيف نجمع بين قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وقوله تعالى قل كل من عند الله؟ كل من عند الله والعلم عند الله تعالى، لأن الله عز وجل هو الذي قدر الإنسان على فعل هذا وهذا، فعل الخير وفعل الشر. الله جل وعلا هو الذي قدر الإنسان على فعل هذا وهذا، لأن الإنسان له إرادة وله مشيئة، لكن الله عز وجل لكن مشيئة الإنسان وإرادة الإنسان تابعة لمشيئة الله جل وعلا، لأن الله يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالله عز وجل هو الذي قدرك أنت أيها الإنسان على أن تفعل الخير وتفعل الشر، فالخير فعله لك والشر فعله عليك. نعم. هل نقول صلاة الجمعة سنة أم فرض؟ يعني يسأل عن هذا السؤال يا أخوان، ما رأيكم يعني صلاة الجمعة سنة ولا فرض؟ ها؟ ما في أحد يخالف معنا هنا؟ ها؟ فرض واجب بإجماع المسلمين وبنص القرآن وإجماع وبنص القرآن والسنة وإجماع الأمة، ما يقال صلاة الجمعة سنة. نعم. لكن لعل السائل يقصد غير هذا السؤال، يقصد غير هذا يعني خانه التعبير في السؤال. نعم. متى ينتهي وقت صلاة الضحى؟ وقت صلاة الضحى ينتهي قبل صلاة الظهر بعشرين دقيقة تقريبا أو 15 دقيقة، لأن صلاة الضحى تستمر حتى تستوي الشمس في وسط السماء، تستوي، فيكون هذا وقت نهي، هذا وقت نهي حتى تميل الشمس إلى الغروب فيخرج وقت النهي. فتقريبا قبل الصلاة، قبل صلاة الظهر يمكن 15 دقيقة أو 20 دقيقة. نعم. والحاكم كافر؟ لا، المقصود بالأمر بأمر الحاكم المسلم، أما الكافر أولا لا تجب طاعته إلا إذا لم يأمر بمعصية الله، والكافر ما يقدر هذه معصية أو غير معصية، ما يعرف الحكم الشرعي في هذا الأمر. والدفاع إنما يجب عن بلاد المسلمين وعن المسلمين وعن أعراض المسلمين، أما بلاد الكفر لا أعلم أن الدفاع عنها واجب إلا من أهلها الكفار. نعم. خلاص، الحمد لله. يلا، السلام عليكم.